بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، ما زلنا مع مدرسة الهجرة، هذه المدرسة التأهيلية التربوية الإيمانية التي ربي فيها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والصحب الكرام، والتي انطلقوا من خلالها إلى العالمية. نعم، تحدثنا عن الهجرة كمعنى، وما زلنا مع الهجرة كحدث. في اللقاء الماضي عشنا مع بعض المقاطع في الطريق من مكة إلى المدينة، ودخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى المدينة، وعشنا مع أول أسس الانطلاق إلى العالمية، مع أول عمل قام به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كأصل من أصول الانطلاقة إلى العالمية، تأسيس المسجد. تكلمنا عن هذا الأصل، عن هذا الأساس العظيم الذي حرص صلى الله عليه وسلم على تأكيده لما بنى قباء، ثم لما دخل إلى قلب المدينة بنى مسجده صلى الله عليه وسلم. وفي هذا قلنا إشارة إلى أن الأمة انطلقت إلى العالمية من المسجد، مقر القيادة الأول على جميع المستويات، السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية والتأهيلية التربوية الأخلاقية. نعم، المسجد كان منارة لتربية الأمة، لتأهيلها، لتخليصها من الشباب، لتوجيهها إلى الطريق الصحيح. وفي هذا المعنى إشارة لجميع المسلمين الآن، إياكم أن تخطئوا طريق العودة من جديد إلى العالمية، فلن يكون إلا من المسجد. وهذا كما قلنا واصطلحنا في المرة الماضية، أن هذا يكون حينما توضع المساجد في أيدي أمينة، تقدر لها قدرها وتؤدي دورها وتفعل نشاطها لتسوس الأمة وتقودها إلى الطريق الصحيح. والله ثم والله، من حضرت الأمة وما خسرت الأمة إلا لما نحيت المساجد أو قلص دورها وعطل عن أدائه كما ينبغي، لأنها وضعت في أيد غير أمين، وإن لله وإن إليه راجعون. واليوم نتكلم بفضل الله تبارك وتعالى وبتوفيقه عن الأصل الثاني من أصول الانطلاقة إلى العالمية، والذي حرص صلى الله عليه وسلم على تأسيسه أول دخوله إلى المدينة، المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. بعد أن أسس المسجد في قباء ثم انتقل إلى المدينة في اليوم الرابع وبدأ وشرع في تأسيس المسجد النبوي، شرع في ترسيخ هذا الأصل العظيم الذي به تحيا الأمة، والذي به تقوى الأمة، والذي به يكون لها الهيبة والريح والمكانة والقوة، وتستطيع به ومن خلاله أن ترعب أعداءها وأن تؤدي دورها وأن تستمر في طريق البذل والعطاء والتضحية والفداء. نعم، حرص صلى الله عليه وسلم على ترسيخ معاني الأخوة بين المسلمين ككل، ثم خص هذا المعنى بين المهاجرين والأنصار لأنهم كانوا اللبنات الأولى لانطلاقة الأمة إلى عالميتها. نعم، كانوا اللبنة الأولى لتأسيس الدولة المسلمة التي انطلقت من المسجد. نعم، رسخ هذا المعنى العظيم وحرص على تعميقه في قلوب أصحابه، وأنهم إن لم يحققوه ويترجموه أكلوا، لأن الأعداء من الكفرة بمكان، ناهيك عن قريش وسائر عباد الأوثان والأصنام في الجزيرة، حدث عن اليهود ولا حرج، حدث عن فارس وروم ولا حرج. فالأمة إن لم تجتمع وتتآلف وتنجح في توحيد الأحاسيس والمشاعر وتجتمع على عقيدة الولاء والبراء ضعفت وانهارت وتمزقت وتقطعت، وطمع فيها أعداؤها وصنعوا بها ما لا يخفى عليكم الآن. لذلك كان هذا الأصل من أعظم الأصول التي حرص صلى الله عليه وسلم على ترسيخه وسط أصحابه عند النشأة الأولى، عند الانطلاقة إلى العالمية من مسجده النبوي الشريف. وإن شئتم تعالوا معي لنلقي بإطلالة على القرآن وعلى السنة، ننظر كيف رسخ هذا المعنى ودعم، ناهيك عن الأمثلة المثالية التي قد تكون نادرة في المواقات بين المهاجرين والأنصار، والتي ارتقت إلى مستوى من الإيثار والمحبة والبذل، يعني مما قد يقول البعض هذه مثالية قد لا يوجد لها نظير، لكن والله لو عملنا بعملهم والتزمنا بالمنهج بالقرآن والسنة لوصلنا إليها بإذن الله تبارك وتعالى، لأنها من منطلقات واحدة، من منطلقات الإيمان بالله عز وجل وباليوم الآخر ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام، كانت تلك المعاني الإيمانية الراسخة. انظر معي وتأمل إلى المنهج الكريم سواء القرآن والسنة، كيف كان تدعيم هذه المعاني العظيمة التي نحن في مس الحاجة إليها الآن في غربتنا هذه. القرآن: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. القرآن: إنما المؤمنون إخوة. القرآن ينصح ويحذر: قل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم. القرآن يدعونا إلى أن نتماسك ونتكاتف ونتآلف ونتحاب ونتعافى. نحن بشر لسنا بمعصومين، قد تقع الهنة والزلة والكلمة ورد الفعل والموقف، فيدعونا سبحانه وتعالى: وليعفو وليصفح ولا تحبون أن يغفر الله لكم ومن عفو وأصلح فأجره على الله، إلى آخر المعاني، والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين فيما بين المسلمين. ثم يقول لنا ككل: إياكم أن تدعوا شيئا من هذا، من الخصام، من القطيعة، من الخلاف، من الفرقة، هذا لا يليق بكم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. يعني تحركوا يا عباد الله، ولا تدعوا شرخا ولا خلافا ولا شقاقا، لأن هذا من أسباب ضعف الأمة وانهيارها وتسلط الأعداء عليها، كما الواقع الآن، كما سنبين في تعليق المنبر على الأحداث. إن هذا موقف يعلمنا الكثير، أننا إنما بعثنا لنكون وحدة واحدة في الأحاسيس والمشاعر في الظاهر وفي الباطن، نسمع ونطيع جميعا لله وللرسول، لا طبقيات ولا فوارق ولا عصبيات ولا جاهليات بيننا، لكن أكرمنا عند الله وأتقانا، هذا هو الفارق الوحيد الذي يفرق بيننا. أما ما عدا ذلك فوضع تحت الأقدام، نعم، من قبل أن يعني يتحكم بهذه الطريقة التي ترونها الآن في واقع المسلمين. إذن هذا القرآن، أما عن السنة كمنهج تطبيق عملي لتحقيق الأخوة الإيمانية والمحبة في الله فحدث ولا حرج. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هذا المعنى العظيم: لا تباغضوا، لا تقاطعوا، لا تدابروا، لا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا. هذه الأخوة الإيمانية ليس فيها هذه المعاني أبدا. نعم، لأن الشيطان متربص، عدو لدود، حريص على إيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى ويحذر من هذا، ويبين بجلاء ووضوح عظمة المحبة فيه والأخوة من أجله، فيبين هذا بوضوح وجلاء. خذوا عندكم أمثلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أي يا مسلم يا عبد الله، أن للإيمان عرى بعضها فوق بعض، من أوثقها ومن أقواها الحب في الله والبغض في الله، من ثمرة الأخوة. فإذا بليت هذه العروة تساقطت باقي العرى كحبات النظام، لأنها ليست محكمة، فالعروة الوثقى الأقوى بليت وقطعت. إذن ما الذي تنتظره من باقي العرى إلا أن تنحدر وحيدة والأخرى؟ من أحب لله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أحب لله وأبغض لله وأعطى الله ومنع الله فقد استكمل الإيمان. الإيمان يزيد وينقص، لن يصل مؤشر إلى أعلى إلا بتحقيق هذا الأصل. نعم، بتحقيق عقيدة الولاء والبراء، فيكمل الإيمان في قلبك، فيكون لك طاقة دافعة وقوة رادعة. اسمع: من سره أن يجد طعم الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله. لأنك إن وجدت طعم الإيمان لن ترضى عنه بديلا أبدا. للإيمان طعم كما أن له حلاوة، فلكل طعم نعم مذاق، حلو أو مر، فللإيمان طعم وطعم حلو. ذاق طعم الإيمان، نعم، هذا تجده كثيرا في السنة. ولذلك ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الشاهد: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. تجد، ولذلك يرغب عليه الصلاة والسلام: أتدرون أي الأعمال يحب إلى الله تعالى؟ قال: يقول الصلاة، وآخر يقول الصدقة، وثالث يقول الجهاد، وهو لا يجيب. ثم لما سكتوا وطلبوا الإجابة قال: أحب الأعمال إلى الله الحب في الله، هذا من أعظم الأعمال عند الله لترسيخ معاني الأخوة. ثم يستطرد قائلا مرغبا ومشوقا: وجبت، حديث قدسي شهير، اسمع: وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتبادلين فيه والمتجالسين فيه. يرغبك في محبة الله لك. يقول أيضا، وهذا بين وجميل وراقي، يقول عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث القدسي: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظلي، في يوم العرض على الله عز وجل، في ذاك اليوم الشديد الرهيب. نعم، المتحابون بجلالي على منابر من نور. أتدري من يغبطهم؟ الأنبياء والرسل والشهداء، نعم، يغبطونهم على هذه المكانة العظيمة. ثم يستطرد مشيرا عليه الصلاة والسلام إلى دلائل هذه الأخوة في أرض الواقع، فيقول عليه الصلاة والسلام مشوقا ومرغبا فيها بطريقة بديعة جميلة: اسمع وتعلم هذه المعاني وانظر في نفسك أين أنت منها الآن لتنال هذا الفضل العظيم. لا يؤمن أحدكم، الإيمان الكامل يعني، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. المؤمن مرآة أخيه، تنظر إليه في مرآتك لتوجه، لتصحح، لتنصح، لترشد، لتعلم، لتنقذ. نعم، حق المسلم على المسلم ست، منها هو الشاهد في صحيح مسلم، وأن تنصح له إذا استنصحك. ومن رأى أخاه على أمر كما ورد في الأثر لا يرضاه لنفسه ولم ينصحه فقد خانه. ثم يدفعك دفعا إلى هذه الدلائل الجميلة الرائعة التي لا نظير لها، فيقول لك من دلائل الأخوة: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. ظالما كيف أنصره؟ المظلوم علمنا أن نأتي له بحقه، الظالم برده عن ظلمه. هذه نصرة، هذه من دلائل الأخوة. ثم يستطرد ويبين في أحاديث شتى بإشارات تربوية رائعة أن من حقوق الأخوة أن تلتمس له الأعذار، أن تحمل كلامه وأفعاله على المحمل الحسن ما وجدت لها في الخير محملا، أن تساعد على تفريج كربته وتيسير أموره والمشي في حاجته، من مشى مع أخيه في حاجته يعين وثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. عدد الحديث في هذا المجال لا تعد ولا تحصى. النبي عليه الصلاة والسلام يرغب في هذا المعنى ليكون مجتمع متآلف متعاون متحاب قوي جدا. نعم، دفع الناس لهذا المعنى دفعا، من لوازمها أن تفرح لفرحه وأن تحزن لحزنه. اسمع، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. انظر إلى هذا المعنى. لما؟ قال لتحقق القوة. المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. نعم المسلمون جميعا بلا طبقيات ولا فوارق. نهيك عن اللغات والألوان واللهجات والأوطان وحتى الأزمان. المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. كل المسلم على المسلم حرام حرام حرام دمه ماله عرضه. انظر إلى هذا المعنى العظيم. المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يسلمه ولا يظلمه أبدا. كل المسلم على المسلم حرام دمه ماله عرضه. انظر إلى هذا المعنى العظيم. والصدرد عليه الصلاة والسلام يبين هذه المعاني الإيمانية الراقية العظيمة التي تحقق المجتمع المثالي المتوحد في الأحاسيس والمشاعر حبا وبغضا فرحا وحزنا نعم ألما ورضا. هذا معنى راق عظيم جميل لا نظير له. ثم استطرد يحذر عليه الصلاة والسلام من الخصومة والشقاق والخلاف. لا يحل مسلم أن هجر أخاه فوق ثلاثة أيام. اسمع، فمن هجر أخاه فوق ثلاثة مات دخل النار والعياذ بالله تعالى. من هجر أخاه فوق سنة اسمع كان كمن سفك دمه. لا يجوز أبدا الهجر ولا القطيع ولا الخصام، كل هذا معلوم. ثم رغبنا في الإصلاح بين إخواننا إن كان ثمة خلاف لأننا بشر لسنا بمعصومين. نعم وبين هذا بوضوح وجلاء. ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ انظر إلى هذا المعنى العظيم. قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين، أن تصلح بين المتخاصمين من المسلمين. هذا أمر عظيم. نعم إنما المؤمنون أخوة فاتقوا الله وأصلحوا بين أخويكم. هذا ما يجوز أن يترك أبدا. كل هذا يدلك على عظيم هذا المنهج الكريم المبارك لترسيخ الأخوة في الله في قلوب أصحابه. فرسخت وعلت بهم وكان لهم بها الهيبة والريح والقوة والمكانة، وألقي لهم بها الرعب والفزع في قلوب أعدائهم، فكانوا ينصرون بمسيرة شهر إذا صاروا إلى أعدائهم. بماذا؟ لوحدتهم ولقوتهم ولاجتماعهم. لكن لما يتفرقوا تذهب الهيبة وتذهب الريح كما ورد في القرآن، ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم، أي القوة والمهابة التي لكم. إذن إخواني حينما نلقي بإطلال على هذا المعنى وعلى اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأصل سنرى العجب العجاب. جعل من أصحابه من المهاجرين والأنصار مثالا عجيبا غريبا فريدا في هذا الباب، فأخى بينهم فكانت معاني الإيثار والعطاء والبذل والتضحية في صورة لا نظير لها. لما أخى بين سعد بن الربيع وبين عبد الرحمن بن عوف، هذا أنصاري وهذا مهاجري، سعد بن الربيع من الخزرج وعبد الرحمن بن عوف مهاجري قرشي، اسمع، أخى بينهما، فأخذ سعد بيد عبد الرحمن وانطلق به وقال إنك لتعلم أني من أغنى الأنصار مالا، فهذا مالي أقتسمه بيني وبينك نصفين أخوة في الله، وإن لي زوجتين سأعطيك فرصة قبل أن ينزل الحجاب، انظر لأيهما أعجبتك أتنازل لها عنك أطلقها، فإذا حلت أي بعد العدة تزوجها. فضحك عبد الرحمن بن عوف وقال بارك الله لك في مالك وفي أهلك. عفاف، نعم، وقناعة ومعاني إيمانية رقية. إني رجل تاجر دلني على السوق وتاجر، وكان من أغنى المسلمين إلى أن مات عليه رحمة الله. الشاهد انظر إلى أي مدى وصل، يعطيه نصف المال، يتنازل له عن إحدى زوجتيه، هذا معنى راقي جدا. والأمثلة في هذا الباب لا تعد ولا تحصى، لكن الشاهد من أين جاءت هذه المعاني؟ من صدق من تصديق هؤلاء لخبر النبي عليه الصلاة والسلام، من استجابة هؤلاء لأمر القرآن. نعم كلام الله عز وجل. علموا أن الأخوة في الله ليست مجرد يعني أمر يعني بالاستطاعة أو حسب السعة أو الدعاء أو الميول أو العواطف فقط عند الناس، لا، هذه أوامر شرعية ملزمة أن يحقق المسلم الأخوة الإيمانية مع أخوانه في الله. نعم كما أريد لها. فكان صلى الله عليه وسلم يعني فاهما لهذا المعنى فحرص على تطبيقه. فلما طبق كانوا اللبنة الأولى، تآخوا وتلاحموا، فكانوا وحدة وحدة في الأحاسيس والمشاعر، في كل شيء في كل شيء كانوا وحدة وحدة بكل معاني الكلمة. وكانت اللبنة الأولى التي انطلق بها للعالمية، فكانوا في حقيقة أرض الواقع مثالا لا نظير له. في الحب والإيثار والوفاء والعطاء والبذل كانوا أمثلة في الحقيقة لا نظير لها من أتباع الأنبياء والمرسلين، لا نظير لهم بكل معاني الكلمة. فكانت هذه هي البداية الموفقة للانطلاق من المسجد، نعم، لتأسيس الدولة المسلمة ولتأسيس القوة التي تحميها. فأي دولة أو أي أمة من غير قوة تحميها أم هشة في مهب الريح، لا تستطيع الثبات وجع عليها لأنهم كثر ومن الكثرة مكان، لأن الباطل بقيادة شياطين الإنس والجن لا يرضى أن يقوم الحق ولا أن يترعرع الحق ولا أن يتحرك الحق، لأنه أبلج واضح وجلي، إذا تحرك أثر القلوب وأثر فيها. فكان لابد من قوة تحمي هذا الحق مع وجود كل هذه التيارات المعادية من المشركين عباد الأوثان، من فصائل اليهود الثلاثة التي وجدت آنذاك، من فارس، من روم، نجح عليه الصلاة والسلام في تأسيس الأخوة الإيمانية، والتي كانت انطلاق إلى بدر التي فرقت بين الحق والباطل، ثم انطلاق منها إلى العالمية في خطى ثابتة كما تطلعون من سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام. فالشاهد إخواني، لا سبيل لأمتنا أن ترجع إلى سابق عهدها وعزها ومجدها وأن تستحق العالمية فتزيل حضارات الزائفة من على طريق المرور إلى الله تبارك وتعالى إلا حينما تحقق الأخوة الإيمانية بين أبنائها في مشارق الأرض ومغاربها بصرف النظر عن اللون واللغة واللهجة والمكان. فكلنا سواسية كأسنان المشط، لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بتقوى الله عز وجل. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كان مما صنع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد أن حقق هذا الأصل الثاني من المواقعة بين المهاجرين والأنصار أن كتب الوثيقة العظمى، تلك الوثيقة الربانية التي دون فيها بعض الأصول وضبط فيها العلاقات فيما بين المسلمين وفيما بينهم وبين غيرهم من المشركين ومن اليهود ومن غيرهم. نعم، رتب فيها الأولويات وحيد فيها بعض الاتجاهات ليتفرغ لأشد الناس آنذاك عداوة له. نعم، هذا يدلك على عظيم سياسته وفقهه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في هذه الوثيقة أصول في التعامل ما بين المسلمين وما بينهم وبين غيرهم، وفيها توجيهات وفيها إرشادات كيف تتعامل في أرض الواقع مع أعدائك، مع خصومك، كيف ترتب الأولويات، كيف تسير في الاتجاه الصحيح، كيف تؤمن نفسك ودعوتك إلى الله تبارك وتعالى، وهي المحاربة المستهدفة المنظورة. هذا سنعرفه في اللقاء القادم إن كان في العمر بقية، والمنبر الآن يتفاعل مع الأحداث. بعد يعني أن مر بنا كسوف القمر في صبيحة هذا اليوم، ولعل الناس في غفلة من هذا إلا النذر اليسير، وقع كسوف للشمس من السابعة صباحا حتى يعني التاسعة تقريبا، ورؤيا في أنحاء يعني البلاد بطولها وعرضها. وكما قلنا في القمر نقول إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فهرعوا إلى الصلاة. لكن المسلمون كانوا يغطون في نوم عميق ولم يلتفتوا لهذه الآية العظيمة، الآية الربانية التي قلنا في القمر أن الله تبارك وتعالى ما يرسل هذه الآيات إلا لحكمة عظيمة، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. يا ترى ما الذي جرى؟ آية في القمر تتبعها أخرى في الشمس، هل يا ترى لكثرة الخبث؟ وكلكم يعلم أنه واقع، لكثرة ذنوب المعاصي كلكم يعلم أنه واقع، لما يجري على أرض الساحة كما تطالعون وتشاهدون بين المسلمين الذين يعبدون ربا واحدا ويتبعون نبيا واحدا ويلهجون بلا إله إلا الله محمدا رسول الله، قضية في منتهى الخطورة. ما يجري الآن بين المسلمين من تراشق بالكلمات الحادة الرهيبة بين الفلسطينيين والمصريين، من جذر فولاذية تحت الأرض غير التي كانت في ظهر الأرض عند إخوان القردة والخنازير، من سفك لدماء المسلمين سواء من المصريين أو من غيرهم، لعل هذه الآية تقول يا مسلمون يا عباد الله اتقوا الله عز وجل، توبوا إلى الله تبارك وتعالى. فهذا لا يليق بمعاني الأخوة التي سبق وتكلمنا فيها، لا يرتبط بها من قريب ولا من بعيد. نعم لكم أعداء، ولتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود، نعم عداوة ظاهرة، عداوة واضحة وجلية. من صاحب المصلحة في الجدر الفولاذية في قتل المسلمين من المصريين ومن غيرهم؟ من الذي يفرح بمثل هذا الحدث؟ من الذي يسعد بالتراشق بالألفاظ الشديدة الرهيبة من العلمانيين ومن الأذناب الذين لا يعرفون معاني يعني الأخوة الإيمانية كما ينبغي لها؟ من الذي يسعد بذلك؟ إنهم يهود. من صاحب المصلحة؟ إنهم يهود. نعم نقول يا مسلم يا عبد الله اتق الله عز وجل. الأخوة الإيمانية أكبر من ذلك، أكبر من الجذر وأكبر من أي خلاف دنيوي أو حدودي، الأمر أعظم وأكبر من ذلك. أتعلمون أن حرمة دم المسلم عند الله أعظم من حرمة الكعبة المشرفة؟ لقتل امرئ مسلم واحد يعني أهون على الله من زوال الدنيا بأسرها. يقتل مسلم هنا وآخر هناك بأيدي مسلمة. لعل اليهود من الخبز بمكان يكونوا قد أشعلوها وهم الذين قتلوا، الله أعلم، لكن لا نستبعد ذلك أبدا. وحتى وإن ثبت من مسلم من الطرف الآخر نقول هذا لا يليق أبدا، فلا عليكم في الجدر ولا في غيرها كل هذا إلى زوال. ولن تحول بين معاني الأخوة الإيمانية، فمن وراء الجدر تمضي وتؤثر بفضل الله تبارك وتعالى وتقوى. لذلك نقول للجميع من على هذا المنبر اتقوا الله تبارك وتعالى في دماء المسلمين، في حرمات المسلمين، في أموال المسلمين، وإياكم أن تضيعوا هذا المعنى العظيم. نعم فللفلسطينيين حرمة وحقوق ينبغي أن تؤدى، وكذا للمصريين كذلكم، فكلكم مسلم، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال. اتقوا الله تبارك وتعالى. هل من رجل يقوم لله قومه من هؤلاء الذين ولوا الأمور؟ نعم في هذه الغربة أن يقول لهؤلاء وهؤلاء اتقوا الله ولنجلس ولنعلم جميعا أن صاحب المصلحة هم اليهود في المقام الأول للوقيعة بين المسلمين. قضية في منتهى الخطورة، تقف تنظر وتتأمل ماذا تقول. القلب في الحقيقة يتألم لما يجري من صنع هذه الجذر ومن القتل أيضا الذي وقع، فهذا يحزننا وهذا يحزننا، ولا نقبل هذا ولا نقبل ذاك أيا كانت الدوافع والأعذار. فكلنا مسلم، وينبغي أن نتحد وأن نتعاون وأن نتآلف وأن نتفق، حتى وإن عشنا في جو الهدنة قليلا لنتقوى ولنتعاون ونتحب ونتآلف، لأن المواجهة قادمة مع هؤلاء لا محالة، لن تؤخرها جدر لا فولاذية ولا على وجه الأرض أبدا. المواجهة قادمة، والقرآن يتكلم والسنة تتكلم، أن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعال فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر يهود. قضية محسومة، وقد يكون قبل هذا مواجهات وستكون، ونحن نثق ونوقن أن الأمة ستنتصر وستعود، وأن الأقصى سيعود وفلسطين بأكملها ستعود، وأن اليهود مكانهم الطبيعي في مزابل التاريخ لأنهم أمة ملعونة غضب الله عليهم وسخط عليهم ولعنهم، ولهم تاريخ طويل أسود تعرفونه. فكيف ينجحون في الوقيعة بيننا فنقوم بسفك دمائنا بأيدينا؟ هذا لا يليق، لا يليق ولا يقبل بحال من الأحوال. فكلنا مسلم، من هذا المكان نقول لأولئك ولأولئك اتقوا الله تبارك وتعالى وتريثوا، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ودعوا للمصالحة والموافقة، لأن المصلحة ستصب في أيدي يهود في المقام الأول، فهذا لا يليق. لعل الشمس كثفت غضبا من الله على الذي يجري، إشارة، والسعيد من وعظ بغيره، للمسلمين يعودوا إلى الله أن يقولوا كلمة حق، أن يكف دعاة الفتنة والتحريض والتهييج من الكلام، حتى تلتئم الصفوف، وحتى نكف الأيدي، وحتى نحافظ على دماء المسلمين. قضية في منتهى الخطورة، ندعو الله عز وجل في عليائه أن يؤلف بين قلوبنا وأن يجمع بيننا على الخير. اللهم اصلح شأننا جميعا يا رب العالمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نحافظ على معاني الأخوة، كيف نرسخ معاني الأخوة إذا ضعفت أو تأثرت. أرشدنا في سنته النبوية الكريمة إلى معاني قيمة وعظيمة نشير إليها سريعا لنتعلم هذه المعاني. أرشدنا من خلال القرآن إلى أن نهتم بأداء العمل الصالح بفرضه وبنفله، حتى توضع لنا المودة في قلوبنا. فيخاف بعضنا على بعض. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، محبة في قلوبهم لا تصل إلى القتل وإلى الجذر وإلى ما شبه ذلك. طيب، العمل الصالح معلوم بفرض وبنفل بإخلاص ومتابعة، احرص على العمل الصالح سيكون في مودة بينك وبين إخوانك في مشارق الأرض ومغاربها، هذا معنى عظيم. اسمع، وما تقرب إلي عبدي، حديث قدسي صحيح، بحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ما النتيجة؟ نادى على جبريل وأمره بحبك، ونادى جبريل في ملائكة السماء بحبك، ثم يوضع لك القبول في الأرض، معنى راقي عظيم. فالمحبة في مباني إذا وضعت ارتقينا فوق هذا الذي يحدث، معنى راقي ومعنى عظيم جدا. فأكثروا من الأعمال الصالحة بفرضها وبنفلها. ثانيا، افشوا السلام فيما بينكم، افشوا السلام، الوئام، الطمأنينة، السكينة، المحبة، هذه معاني إيمانية بفضل الله نرتقي فوق الأحداث بها. لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولم تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء فعلتموه تحاببتم؟ افشوا السلام بينكم، افشوا السلام بينكم يا عباد الله. السلام لا يقصد به مجرد السلام عليكم، وأن كان هذا من السنن المؤكدة، والرد واجب كما تعلمون، وهذا معنى من معانيه، ولذلك سلم على من تعرف ومن لا تعرف، إلا من تقنت أنه ليس بمسلم فلا تبدأه إن بدأ قل وعليكم. انظر، السلام المقصود هنا أشمل وأعظم من ذلك، الطمأنينة والسكينة والوئام وأمن الجانب والراحة، هذه معاني إيمانية، أمن وأمان واستقرار وسكينة لابد أن نشعر بها فيما بيننا حتى نصل إلى الجنة، وهذا هو طريقنا. وكذلكم رغبنا عليه الصلاة والسلام، تهادوا تحابوا. لماذا لا نتهادى؟ لماذا لا نحقق هذا الأصل فيوجد لنا به المحبة في قلوبنا؟ لماذا لا نطبقه ونحققه؟ معنى راقي عظيم، معنى جميل من المعاني التي تحبب وتقرب. كذلكم من أجل المعاني ومن أعظمها والتي ركز عليها القرآن في بيانها وتوضيحها لنبينا عليه الصلاة والسلام، والذي كان لا يترك أبدا الدعاء والتضرع إلى الله، لأن القلوب إخواني بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كقلب واحد كيف شاء. نعم، فلما كان مكان قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أنفقت ما في الأرض جميعا إيش ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. من الذي يؤلف بين القلوب؟ هو الله. إذا نلجأ إلى الله، نتضرع إلى الله أن يهدي هؤلاء وهؤلاء، أن يؤلف بين قلوب هؤلاء وهؤلاء، أن يجمع شمل هؤلاء وهؤلاء. قضية تحتاج يا إخواني إلى فهم. الآن ونحن هنا ماذا نملك غير الدعاء؟ في أيدينا أن نتضرع إلى الله كما ينبغي، وأن ندعو الله ونبكي بين يديه سبحانه وتعالى، أن ينزع فتيل الفتنة بين المسلمين من الفلسطينيين والمصريين ومن بين سائر جميع المسلمين على المستوى الخاص والعام. لمن أن نتضرع إلى الله من أعماق أعماق قلوبنا، وندعو الله تبارك وتعالى أن يصلح ذات بيننا، وأن يجمع شملنا، وأن يعني يبعد الشيطان عنا، وأن يجمعنا على قلب رجل واحد، وأن يجعلنا كالبنيان المرصوص والجسد الواحد. إن الله على كل شيء قدير والإجابة جدير. فلوذوا عباد الله بالله، واطلبوا من الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد ورفع هذا الخبث الذي انتشر، فأدى إلى الآيات المتتابعة، الشمس والقمر، آيات خطيرة مخيفة مرعبة. والسعيد من وعظ بغير، وإلا فإن لم ننتبه وإن لم نستفد بمثل هذه الآيات، هذا كأننا في واد والآيات في واد، نخشى أن تأتي العقوبة التي تأكل الأخضر واليابس والتي تدمر ما بقي، فنستبدل ويؤتى بغيرنا فيحققون الأخوة الإيمانية فيعطون النصر والتمكين، نعم، والعودة إلى العالمية من جديد. فهل ترغب لك في دور؟ لذ بجناب الله وانظر إلى نفسك أنت، أين أنت من الله ومن رسوله؟ أين أنت من القرآن والسنة؟ أين أنت من تحقيق الواجبات والحقوق؟ أين أنت من تحقيق معاني الأخوة مع أخوانك؟ عباد الله، علينا أن نتوجه إلى الله تبارك وتعالى من أعماق قلوبنا، ونحن على ثقة ويقين أن الله على كل شيء قدير والإجابة جدير. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم انزع فتيل هذه الفتنة بين المسلمين يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين، واحفظ دماء المسلمين، واجمع شمل المسلمين، ووحد صف المسلمين. اللهم اهدي الحكام والمحكومين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم عد بنا حكاما ومحكومين جميعا إلى القرآن والسنة عودا جميلا يا رب العالمين. اللهم اجعل عملنا خالص. خالصا لوجهك وابتغاء مرضاتك. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم اشف مرضانا واهلك أعداءنا. اللهم اشف مرضانا واهلك أعداءنا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا احفظ شباب المسلمين ونساء المسلمين وشيوخ المسلمين، واحفظنا يا رب العالمين أجمعين، وفقنا لما تحب وترضاه، وارزقنا حسن الخاتمة والإخلاص في القول والعمل، في السر والعلن، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.